قرأت في أحد الكتب المختصرة بأنه لا يقع الطلاق من معتوه، هل الطلاق من المعتوه لا يقع؟ وما هو المعتوه؟ وهل الشخص ضعيف العقل لا يقع طلاقه؟ وهل يؤاخذ بكل شيء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص إذا كان فاقدا للعقل ووقع منه طلاق فإن طلاقه لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. ولهذا هو يحتاج إلى ولي يكون متوليا على شؤونه. وبالله التوفيق.